وهذا كتاب أنزلناه مبارك، أي القرآن كتاب مبارك أنزلناه مصدق الذي بين يديه ولتنذر يا محمد. قرأ أبو بكر عن عاصم ولينذر بالياء، أي ولينذر الكتاب أم القرى، يعني مكة سميت أم القرى لأن الأرض دحيت من تحتها، فهي أصل الأرض كلها كالأم أصل النسل. وأراد أهل أم القرى ومن حولها، أي أهل الأرض كلها شرقا وغربا، والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به بالكتاب، وهم على صلاتهم يعني الصلوات الخمس يحافظون يداومون يعني المؤمنين. قوله عز وجل مما ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق عظمته وما وصفوه على ما ينبغي من صفته. والسبب في ذلك ما هو؟ إذ قالوا: ما أنزل الله على بشر من شيء، فجحدوا أن الله أنزل كتبا على أنبيائه. ثم ذكر المصنف رحمه الله أنه قال أن هذا قاله رجل من اليهود وهو مالك ابن الصيف، ثم ذكر رواية بعد ذلك قال: ونزلت في فنحاص بن عازوراء. وقيل أن اليهود قالوا هذا، ولا تعارض بين هذه الروايات، فمن ذكر شخصا فهو من باب ضرب المثل. وأما ما جعل ابن عباس قالت اليهود: يا محمد أنزل الله عليك كتابا؟ قال: نعم. قالوا: والله ما أنزل الله من السماء كتابا. هذا أعم الروايات، أي أن هذه ما قالت اليهود. وممن قالها من اليهود معروف بعينه فنحاص بن عزراء ومالك بن صيف وغيرهما، وهذا من باب عتوهم ونفورهم عن الحق، وإلا فيعلمون أن الله أنزل كتبا على أنبيائه. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى: تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون إلى آخره، يجعلونه ويبدونه ويخفون، والقراءتان متواترتان. ثم قال تعالى: وعلمتم ما لم تعلموا. جمهور المفسرين على أن هذا خطاب لليهود، ومعنى ذلك علمتم على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما لم تعلموا أنتم ولا آباءكم. قال الحسن: جعل لهم علم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فضيعوه ولم ينتفعوا به. هذا القول الأول، أن الخطاب لليهود. والقول الثاني أن الخطاب للمسلمين، وقال مجاهد: هذا خطاب للمسلمين، يذكرهم النعمة فيما علمهم. وهذا المعنى صحيح بلا شك، أن الله علمنا ما لم نكن نعلم، وهذا من فضل الله، لكن سياق الآيات يرجح القول الأول، وأن الخطاب لليهود. ثم قال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك، القرآن مصدق الذي بين يديه، أي من الكتب، ومنها التوراة والإنجيل والزبور، ما أنزل الله من كتب، القرآن جاء مصدق، لأن أصل الشرائع واحد، والعبادة الله وحده لا شريك له. ثم قال تعالى: ولتنذر، القراءة الأخرى ولينذر، وما قراءتان متواترتان، لينذر أي لينذر الكتاب الذي أنزله الله عليك وهو القرآن، ولتنذر أي أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تعارض بينهما. فالنبي منذر وجاء بالقرآن، والقرآن منذر وجاء بصدق النبي صلى الله عليه وسلم والأمر بتصديقه. ثم قال تعالى: أم القرى، وهي مكة. ثم ذكر المفسر لماذا سميت أم القرى، قال: لأن الأرض دحيت من تحتها، فهذا سبب، قيل أن الأرض دحيت من تحت مكة فلذلك سميت أم القرى. وأراد لتنذر أم القرى ليس المدينة والجدران والمساكن، وإنما أراد أهل أم القرى، وهذا مما يحذف ويعلم من السياق. ومن حولها، أي أهل الأرض،

وفرادى جمع فردا، مثل سكران وسكارى وكسلان وكسالى وكسالى. وقرأ الأعرج فرد بغير ألف مثل سكرى، كما خلقناكم أول مرة عراة حفاة غرلا، وتركتم خلفتم ما خولناكم أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم. وراء ظهوركم خلف ظهوركم في الدنيا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. وذلك أن المشركين زعموا أنهم يعبدون الأصنام لأنهم شركاء الله وشفعاؤهم عنده. لقد تقطع بينكم، قرأ أهل المدينة والكسائي وحفص عن عاصم بنصب النون، أي لقد تقطع ما بينكم من الوصل، أي تقطع الأمر بينكم. وقرأ الآخرون بينكم برفع النون، أي لقد تقطع وصلكم، وذلك مثل قوله وتقطعت بهم الأسباب، أي الوصلات. والبين من الأضداد، يكون وصلا ويكون هجرا. وضل عنكم ما كنتم تزعمون. قوله عز وجل: إن الله ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى، أي اختلق وكذب في قوله على الله كذبا، فزعم أن الله بعثه نبيا، أي ادعى النبوة وليس بنبي، وهذا من أعظم الافتراء والكذب. أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله من نزلت به، قال قتادة نزلت في مسيلمة الكذاب، ثم ذكر الحديث إلى الأثر إلى آخره، رواه أبو داود والإمام أحمد وغيرهما. ثم ذكر الحديث الذي لي وحديث أبي هريرة رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ أوتيت خزائن الأرض، إلى آخر هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. وقول نزلت في مسيلمة الكذاب، هذا من باب ضرب المثل، فالكذابون 30 كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم مسيلمة ومنهم الأسود العنسي، والآية شاملة لهؤلاء جميعا. ثم قال الله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله. قال: قيل نزلت في عبد الله بن سعد بن أبي سرح، كان هذا من كتاب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ضل، وهذا يبين للمرء أن الضلال منه قريب، كما أن الهداية منه قريبة. فالواحد منا يسأل ربه الثبات على الدين. هذا رجل كان مختار من النبي صلى الله عليه وسلم لكتابة الوحي، ومع ذلك كان يعبث، وإذا أملى عليه سميعا بصيرا كتب عليما حكيما. ثم إنه شك بعد ذلك كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا من الضلال، نسأل الله السلامة والعافية. ثم رجع إلى الإسلام بعد ذلك، من الله عليه بالهداية. ثم قال تعالى، وقال ابن عباس في قوله تعالى: ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله، قال المستهزئين، وهذا الذي ذكر مثال، هذا يعم المستهزئين كحال عبد الله بن أبي السرح قبل توبته وغيره من المستهزئين. ثم قال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. وبين المفسر رحمه الله معنى الغمرة، قال: غمرة كل شيء معظمه، وأصلها الشيء الذي يعم الأشياء فيغطيها، الشيء الذي يعم الأشياء فيغطيها، ثم وضعت في موضع الشدائد والمكاره. فهذه الغمرة، غمرات الموت، إذا غمرت المرء لا يفكر في شيء آخر، تنسيها الدنيا وما فيها. ثم وضعت كما ذكر المفسر في موضع الشدائد والمكاره، غالبا لا يعبر بالغمرة في الفرح، لا يقال غمرة النجاح، وإنما يعبر بها في الشدائد والمكاره. ثم قال تعالى: والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالعذاب والضرب. وقيل بقبض الروح، وهذا كله شديد على المرء عند خروج روحه. أخرجوا أنفسكم أي أرواحكم كرها أو كرها، لأن نفس الكافر تخرج بشدة كالشوك الذي وضع في الصوف المبلول. لو وضعت شوكة في صوف يابس غير مبلل وأردت إخراجها تخرج بشدة، لكن لو وضعتها في صوف مبلول لا تخرج إلا بشكل الأنفس. أما أرواح المؤمنين فتخرج بيسر. هذه شدة لأرواح الكافرين. اليوم تجزون عذاب الهون أي الهوان بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون، أي يتعظمون عن الإيمان ويتكبرون على الدين وأوامره. ثم قال تعالى ولقد جئتمونا فرادا، قال هذا خبر من الله أنه يقول للكافر يوم القيامة ولقد جئتمونا فرادا أي وحدانا، لا مال معكم ولا زوج ولا ولد ولا خدم ولا حشم ولا أصدقاء ولا شفعاء، لا ينفع المرء يوم القيامة إلا عمله الصالح. ثم ذكر الآية القراءة الأخرى قال فردا، وهي قراءة الأعرج وهي قراءة شاذة، كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، كما خلق كما خرج المرء من بطن أمه يأتي يوم القيامة إلى هذا الموقف. وتركتم أي خلفتم ما خولناكم أي أعطيناكم من الأموال والأولاد والخدم والحشم والأملاك، كل هذا يتركه الإنسان ويغادر الدنيا بعمله الصالح فقط. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وذلك أنهم كانوا يزعمون أن هذه الأصنام تشفع لهم. لقد تقطع بينكم، ثم ذكر القراءة الأخرى بينكم، وهما قراءتان متواترتان أي تقطعت الأسباب كما قال الله تعالى وتقطعت بهم الأسباب أي الوصولات، فلا بينهم روابط، لا صداقة ولا قرابة ولا زواج ولا أبوة ولا بنوة، كل هذه الصلات تتقطع وينشغل المرء بنفسه فيقول يوم القيامة نفسي نفسي نفسي. ولو استطاع الأب أن يأخذ من حسنات ابنه ليدخل الجنة وابنه يدخل النار لفعل، وكذلك الإبن. فتتقطع الأسباب يوم القيامة بين الناس، وكل مرء من شدة الهول مشغول بنفسه، وهذا على خلاف ما كانوا في الدنيا فبينهم الصلات والرحمة وبينهم الصداقة وبينهم أسباب كثيرة تجعل بعضهم يعطي بعض أو يعفو عن بعض أو يعين بعض أو يشفع لبعض، لكن هذا يوم القيامة كله ينتهي ولا يبقى، لا يهتم الإنسان إلا بنفسه لشدة الهول ولإرادته النجاة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى إن الله فارق الحب والنوى، الفلق الشق، قال الحسن وقتادة والسدي معناه يشق الحبة عن السنبلة والنواة عن النخلة فيخرجها منها، والحب جمع الحبة وهو اسم لجميع البذور والحبوب من البر والشعير والذرة وكل ما لم يكن له نوى. وقال الزجاج يشق الحبة اليابسة والنواة اليابسة فيخرج منها أوراقا خضرا وقال مجاهد يعني الشقين اللذين فيهما أي يشق الحب عن النبات ويخرجه منه ويشق النوى عن النخل ويخرجها منه. والنوى جمع النوى وهي كل ما لم يكن حبا كالتمر والمشمش والخوخ ونحوها. وقال الضحاك فارق الحب والنوى يعني خالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنا تؤفكون تصرفون عن الحق. فالق الإصباح شاق عمود الصبح عن ظلمة الليل وكاشفه، وهو أول ما يبدو من النهار يريد مبدأ الصبح مبدئ الصبح وموضحه. وقال الضحاك خالق النهار والإصباح من النهار

وبين المصنف رحمه الله مفسر رحمه الله أن الله خلق هذه النجوم لفوائد. من هذه الفوائد، وهذا ليس حصرا لفوائد النجوم لكن هذا من أعظم فوائدها، الفائدة الأولى أنها أنه يهتدي بها الناس في سيرهم في الليل، سواء كانوا في البر أم في البحر. وكان الناس إلى عهد قريب يصفون بالنجوم، يقول الموضع الفلاني يقع يمين النجم الفلاني أو يسار النجم الفلاني أو يطل عليه النجم الفلاني ونحو هذا. والفائدة الثانية أنها زينة للسماء، والثالثة أنها رجوم للشياطين. ثم ذكر قوله تعالى: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، وذكر القراءة الأخرى وهو مستقر بكسر القاف، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف، ذكر ستة أقوال في معنى المستقر والمستودع. ما هو المستقر وما هو المستودع؟ القول الأول قال ابن مسعود: المستقر في الرحم، والمستودع قال في الرحم إلى أن يولد، ومستودع في القبر إلى أن يبعث. هذا القول الأول. القول الثاني قال سعيد بن جبير: ومستقر في أرحام الأمهات، ومستودع في أصلاب الآباء. أي المستقر يكون في أرحام الأمهات والمستودع في أصلاب الآباء. القول الثالث: وروي عن أبي أن مستقر في أصلاب الآباء مستودع في أرحام النساء، عكس القول الثاني أن المستقر في أصلاب الآباء أو الرجال والمستودع في أرحام النساء. وقيل مستقر في الرحم ومستودع في الأرض، هذا القول الرابع. والقول الخامس قال مجاهد: هو مستقر على وجه الأرض ومستودع عند الله في الآخرة. والقول السادس قال الحسن: المستقر في القبور والمستودع في الدنيا. والقول السابع يكون ذكر فيها سبعة أقوال وليست ستة، وقيل المستودع القبر والمستقر الجنة. قال أبو جعفر الطبري: وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه عم بقوله فمستقر ومستودع كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة مستقرا ومستودعا، ولم يخصص من ذلك معنى دون معنى. ولا شك أن من بني آدم مستقر في الرحم ومستودع في الصلب، ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها ومستودع في أصلاب الرجال إلى آخر ما ذكر، انتهى كلامه رحمه الله. فيكون هذا المذكور هو من باب ضرب المثل على المستقر والمستودع، والآية شاملة لكل المذكور. فمن بني آدم من يكون على هذه الحال، ومنهم من يكون على هذه الحال، ومنهم من يجمع له بين هذه الأحوال. فهذا فكما قال الطبري رحمه الله: الآية شاملة لكل ما كان مستقرا ومستودعا، ولا يخصص بها شيء دون شيء آخر. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به، أي بالماء، نبات كل شيء فأخرجنا منه، أي من الماء، وقيل من النبات، خضرا يعني أخضر، مثل العور والأعور، يعني ما كان رطبا أخضر مما ينبت من القمح والشعير ونحوهما، نخرج منه حبا متراكبا، أي متراكما بعضه على بعض، مثل سنابل البر والشعير والأرز وسائر الحبوب، ومن النخل من طلعها، الطلع أول ما يخرج من ثمر النخل، قنوان جمع قنو وهو العذق، مثل صنو وصنوان، ولا نظير لهما في الكلام، دانية أي قريبة المتناول ينالها القائم والقاعد، وقال مجاهد متدلية، وقال الضحاك قصار ملتزقة بالأرض، وفيه اختصار

ومن النخل من طلعها قنوان دانية. قنوان دانية قال الأعمش وجنات من أعناب، أي عطف على ما سبق، وقراءة شاذة، لكن جمهور القراء أو القراء قراءة المتواترة على الجر وجنات من أعناب. ثم ذكر القراءة الثانية في قوله تعالى إلى ثمره بضم الثاء والميم، ثمره أو بإسكان ثمره، وهي قراءة متواترة. ثم قال تعالى وجعلوا لله شركاء الجن، أي الكافرين جعلوا لله الجن شركاء، وخلقهم أي وهو سبحانه وتعالى قد خلق الجن. قال الكلبي نزلت في الزنادقة، أثبت الشرك لإبليس، وهذا من باب ضرب المثل، هذا من باب ضرب المثل، والكلبي معروف الحالة ومتهم بالكذب، لكن هذا من باب ضرب المثل. من هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء الزنادقة، الذين جعلوا إله للنور وإله للظلمة، قالوا الله خالق النور وإبليس خالق الظلمة، هذا زندقة وشرك بالله. ثم قال تعالى وخرقوا، وقراءة ثانية قراءة نافع خرقوا، وما قراءتان متواترتان، له بنين وبنات، أي اختلقوا وادعوا أن لله بنين وبنات، مثل قول اليهود عزير ابن الله، وقول النصارى المسيح ابن الله، قول العرب الملائكة بنات الله، كل هذا كذب واختلاق سبحانه وتعالى عما يصفون، فنزه نفسه عما وصفه به المشركون. بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما لا على مثال سابق، فالإبداع أن يأتي بشيء لم يسبق إليه. أن يكون له ولد، أي كيف يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وهو سبحانه وتعالى خالق كل شيء وخلق كل شيء، هذه كلها مخلوقات لله، فكيف يجعل المخلوق الضعيف ولدا لله وخالق كل شيء وهو بكل شيء عليم. نعم أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه فأطيعوه وهو على كل شيء وكيل بالحفظ له وبالتدبير فيه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار الآية. يتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل عيانا، ومذهب أهل السنة إثبات رؤية الله عز وجل عيانا جاء به القرآن والسنة. قال الله تعالى إلى ربها ناظرة، وقال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال مالك رضي الله عنه لو لم ير المؤمنون ربهم يوم القيامة لم يعير الله الكفار بالحجاب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وفسره بالنظر إلى وجه الله عز وجل. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف اليربوعي قال أخبرنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم عيانا. وأما قوله لا تدركوا الأبصار فاعلم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، والرؤية المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك. قال الله تعالى في قصة موسى فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا، وقال لا تخاف دركا ولا تخشى. فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، فالله عز وجل يجوز أن يرى من غير إدراك وإحاطة كما يعرف في الدنيا ولا يحاط به، قال الله تعالى ولا يحيطون به علما. فنفى الإحاطة مع ثبوت العلم. قال سعيد بن المسيب لا تحيط به الأبصار، وقال عطاء كلت أبصار المخلوقين عن الإحاطة به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ومقاتل: لا تدركه الأبصار في الدنيا وهو يرى في الآخرة. قوله تعالى: وهو يدرك الأبصار، لا يخفى عليه شيء ولا يفوته، وهو اللطيف الخبير. قال ابن عباس رضي الله عنهما: اللطيف بأوليائه، الخبير بهم. وقال الأزهري: معنى اللطيف الرفيق بعباده، وقيل اللطيف الموصل الشيء باللين والرفق، وقيل اللطيف الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا. وأصل اللطف دقة النظر في الأشياء. قوله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى من الضلال والحق من الباطل. فمن أبصر فلنفسه، أي فمن عرفها وآمن بها فلنفسه، عمل ونفعه له، ومن عمي فعليها، أي من عمي عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليها، أي فبنفسه ضر ووبال العمى علي. وما أنا عليكم بحفيظ، في رقيب أحصي عليكم أعمالكم، إنما أنا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي، وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من أفعالكم. وكذلك نصرف الآيات. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، إلى آخر الآية. وفي قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال يتمسك أهل الاعتزال بظاهر هذه الآية في نفي رؤية الله عز وجل عيانا، أي المعتزلة يقولون إن الله لا يرى ويستدلون بهذه الآية: لا تدركه الأبصار. وهذا غلط، فإن الإدراك شيء والرؤية شيء آخر، فأنت قد ترى الشيء لكن لا تدركه. وعلى سبيل المثال كأن ترى الرياض فأنت تقول: أنا أرى مدينة الرياض، لكن أنت لا تحيط بكل جوانب هذه المدينة، لكن ترى جزءا منها يسيرا، ولله المثل الأعلى. وهكذا قد ترى البلد أو ترى البحر، تقول: أرى البحر، لكن لا تحيط بهذا البحر، فوراه ما وراء ذلك مسافات طويلة أنت لا تدرك منها شيء. فنفي الإدراك، نحن نقول: وأنت تقف أمام البحر أنت لا تدرك البحر، فتقول: نعم صدق، لكن نقول: أنت ترى البحر لكن لا تحيط به رؤيا، أي لا تدركه. فالمنفي في الآية هو الإدراك وليس الرؤية. ولذلك مذهب أهل السنة والجماعة إثبات الرؤية لله عز وجل عيانا، وأنه أعظم نعيم الجنة رؤية المؤمنين لربهم. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وسبق معنا أن النسفي نقل الإجماع على أن المراد بهذه الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، فهذا من أعظم نعيم الجنة. وهؤلاء الذين أنكروا نعيما عظيما، وربما يحرمون من هذا بسبب إنكارهم، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا، كما في البخاري ومسلم. وقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، قال المصنف: فاعلم أن الإدراك غير الرؤية، لأن الإدراك ما هو؟ عرف الإدراك بتعريف جامع، قال: هو الوقوف على كنه الشيء والإحاطة به، كما سبق في المثال. أنت ترى البحر لكن لا تدرك البحر، لا تقف على كنه وتحيط به من جميع ما به ومن جميع جهاته، وإنما ترى جزءا منه. والرؤية هي المعاينة، وقد تكون الرؤية بلا إدراك قد تكون بإدراك. قال الله تعالى في قصة موسى: فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى: إنا لمدركون، قال: كلا. وقال تعالى: لا تخف دركا ولا تخشى. فنفى الإدراك مع إثبات الرؤية، نفى أن يدركهم فرعون وقومه، ومع ذلك ففرعون وقومه يرونهم، وذكر الله عنهم هذا في آيات. ثم قال تعالى: وهو اللطيف وهو يدرك الأبصار، أي لا يخفى عليه شيء ولا يفوته، فيطلع على ما في النفوس وما في الضمائر وما يعمل العباد، وهو اللطيف الخبير. ذكر معاني للطيف وتعارض بين هذه المعاني، فاللطيف شامل لهذه المعاني، قال الخبير بهم والرفيق بعباده، الموصل الشيء باللين والرفق، الذي ينسي العباد ذنوبهم لئلا يخجلوا، هذه كلها من معاني اللطيف. ثم قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، أي حجج بينة واضحة تبصرون بها الهدى من الضلال والحق من الباطل، أي فتعرفون بهذه البصائر الحق من الباطل. فمن أبصر فلنفسه، أي من أخذ بهذه البصائر وعرفها وعمل بها وآمن نفع نفسه، ومن عمي فعليها، أي من ترك هذه الأدلة والبراهين فعماه، وتركه لهذه الأدلة الواضحة الجلية إنما يعود ضرره على نفسه. وما أنا عليكم بحفيظ، أي برقيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ليس من مهمته هداية الخلق ولا مراقبة الخلق، لكن مهمته هي الدعوة إلى الله، فإن استجابوا فالحمد لله، وإن لم يستجيبوا فالضرر يعود عليهم. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وكذلك نصرف الآيات نفصلها ونبينها في كل وجه وليقولوا، قيل معناه لئلا يقولوا درست، وقيل هذه اللام لام العاقبة، أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست، أي قرأت على غيرك، وقيل قرأت كتب أهل الكتاب كقوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك، ولكن أراد أن عاقبة أمرهم أن كان عدوا لهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: وليقولوا، يعني أهل مكة، حين تقرأ عليهم القرآن درست، أي تعلمت من يسار وجب، كان عبدين من سبي الروم، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله، من قولهم درست الكتاب أدرس درسا ودراسة. وقال الفراوي: يقولون تعلمت من اليهود، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو دارست بالألف، أي قرأت أهل الكتاب من المدارسة بين اثنين، تقول قرأت عليهم وقرأوا عليه. وقرأ ابن عامر ويعقوب درست بفتح السين وسكون التاء، أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست وانمحت، من قولهم درس الأثر يدرس دروسا، ولنبينه لقوم يعلمون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد أولياءه الذين هداهم إلى سبيل الرشاد، وقيل يعني أن تصريف الآيات ليشقى به قوم ويسعد به قوم آخرون، فمن قال درست فهو شقي، ومن تبين له الحق فهو سعيد. اتبع ما أوحي إليك من ربك، يعني القرآن، اعمل به، لا إله إلا هو، وأعرض عن المشركين فلا تجادلهم، ولو شاء الله ما أشركوا، أي لو شاء لجعلهم مؤمنين، وما جعلناك عليهم حفيظا رقيبا. قال عطاء: وما جعلناك عليهم حفيظا تمنعهم مني، أي لم تبعث لتحفظ المشركين عن العذاب، إنما بعثت مبلغا، وما أنت عليهم بوكيل. قوله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله الآية. قال ابن عباس رضي الله عنهما لما نزلت: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. قال المشركون: يا محمد، لتنتهين عن سب آلهتنا أو لنهجون ربك. فنهاهم الله تعالى أن يسبوا أوثانهم. وقال قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار،

أي قرأت أهل الكتاب، وقرأ ابن عامر درست. كل هذه القراءات ثابتة متواترة ولها معاني، وليقولوا درست أي قرأت على أهل الكتاب متعلما منهم. أما دارست هذا من المدارسة، وهي تكون بين اثنين، أي قد تتعلم منهم وتعلمهم. وأما درست وليقولوا درست، أي هذه أخبار قديمة قد مضى عليها الزمن وانمحت، فجاء بها النبي يخبر بها الناس. قال الله تعالى: ولنبينه لقوم يعلمون. ثم قال تعالى: أي يصرف الآيات ويبينه، فيتبع ذلك الآيات الواضحة، تتضح الآيات واتبعها أهل الهدى والتوفيق، ويتركها أهل الضلال والخذلان. قال تعالى: اتبع ما أوحي إليك من ربك، أي من القرآن، واعمل به، وأعرض عن المشركين فلا تجادلهم، لأنه من كابر وعاند لا فائدة من جداله، ولو شاء الله ما أشركوا، أي لو شاء الله لجعلهم مؤمنين، هذا كله بقدر الله. وهذا الأمر ينبغي أن يعيه طالب العلم والمسلم: لو شاء الله لجعل الناس مهتدين، لو شاء الله لجعل الخلق كلهم على الهداية والاستقامة، لكن الله يبتلي بعض ببعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم مهمته الدعوة إلى الله، كذلك أتباع النبي وأتباع الرسل مهمتهم البلاغ، إن عليك إلا البلاغ. أما الهداية وهداية ودلالتهم على الهدى، هذا بيد الله. قال تعالى: وما جعلناك عليهم حفيظا، أي رقيبا، وما أنت عليهم بوكيل. ثم قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، وبين سبب النزول، ثم ذكر القصة الطويلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن المشركين قالوا للنبي: إذا سببت إلهنا آلهتنا نسب إلهك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان هذه الآلهة تستحق السب، لكن لما كان سب هذه الآلهة مؤديا إلى سب الرب نهوا عنه، وكان الساب آثما لا يجوز، لأنه يتسبب في أن يسب أهل الشرك والضلال الرب سبحانه وتعالى. قال: فظاهر الآية وإن كان نهيا عن سب الأصنام، فحقيقته النهي عن سب الله، لأنه سبب لذلك، فأنت تسب الصنم وهو يسب الله، فأنت تكون آثم بهذا إذا كنت تعلم أنك إذا سببت الصنم سب الله، لأنك تسببت في هذا. ثم ذكر القراءة الأخرى في قوله تعالى: قال وقرأ يعقوب عدوا، فيسب الله عدوا، قرأ يعقوب عدوا عدوا، وهما قراءتان متواترتان. كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي كما زينا لهؤلاء المشركين عبادة الأوثان وطاعة الشيطان، زينا لكل أمة عملها، فقد يعملون الخير وقد يعملون الشر، وهذا يعلم به المرء أن التوفيق بيد الله. لذلك الواحد منا يسأل ربه التوفيق، وأن يزين له العمل الصالح والخير ويثبته عليه، فالموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم الآية. قال محمد بن كعب القرظي والكلبي: قالت قريش: يا محمد، إنك تخبرنا أن موسى كان معه عصا يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عينا، وتخبرنا أن عيسى عليه السلام كان يحيي الموتى، فأتنا من الآيات حتى نصدقك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شيء تحبون؟ قالوا: تجعل لنا الصفا ذهبا، أو ابعث لنا بعض أمواتنا حتى نسأله عنك، أحق ما تقول أم باطل؟ أو أرنا الملائكة يشهدون لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن فعلت بعض ما تقولون أتصدقونني؟ قالوا: نعم والله، لئن فعلت لنتبعنك أجمعين. وسأل المسلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلها عليهم حتى يؤمنوا،

المقابلة والمواجهة من قولهم أتيتك قبلا لا دبرا، إذا أتاه من قبل وجهه ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ذلك، ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ثم ذكر المفسر رحمه الله تفسير قوله تعالى: وقسموا بالله جهد أيمانهم. وذكر المصنف رحمه الله الأثر عن محمد بن كعب القرظي إلى آخره، وقوله تعالى جهد أيمانهم أي بأغلظ وأوكد أيمانهم، لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الآيات، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما طلبوا منه من الآيات اللي طلبوها انشقاق القمر، فدعا الله فانشق القمر فقالوا سحر مستمر فلم يؤمنوا، وطلبوا آيات أخر فخير الله نبيه بين أن يجعل لهم الصفا ذهبا وإن لم يؤمنوا يعاقبوا، وبين أن يتركوا ومنهم من يتوب فيتوب الله عليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يتوب تائبهم. وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم بأمته. قال تعالى: إنما الآيات عند الله وما يشعركم أي وما يدريكم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. والقراءة الأخرى إنها، وهما قراءتان متواترتان، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، فيكون الوقف على من قبل إنها، أي هكذا إنما الآيات عند الله وما يشعركم أي وما يدريكم، ثم يبتدأ القارئ يقول إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وأما إذا كانت على الفتح فتوصل بما قبلها لأنها للتعليل. وهذا من المواضع التي يختلف فيها الوقف باختلاف القراءة. ثم ذكر المصنف رحمه الله القراءة قراءة أخرى، قال وقرأ الآخرون أنها وإنها وما قراءتان متواترتان كما سبق. ثم بين معنى هذه الآية، قال واختلفوا في قوله لا يؤمنون، فقال الكسائي لا أصلة، ومعنى الآية وما يشعركم أيها المؤمنون أن الآيات إذا جاءت المشركين يؤمنون. قول تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون أي يرجعون، تتكون صلة، وهذا التعبير حسن، فيقال في القرآن صلة ولا يقال زائد كما سبق معنا، لا يقال زائد، فمن الأدب في القرآن أن يقال صلة وتأكيد كما ذكره الزركشي. ثم ذكر القراءة الأخرى، قال وقرأ حمزة لا تؤمنون، أنها إذا جاءت لا تؤمنون، وهذا بالخطاب كل الكفار، وهما قراءتان متواترتان. قال واعتبر بقراءة أبي إذا جاءتكم، وهي قراءة شاذة. ثم قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. قال ابن عباس نحول بينهم وبين الإيمان، لأنهم تركوا الإيمان لما دعاهم إليه النبي ولم يقبلوا به، وجاءتهم من الآيات كانشقاق القمر وغير ذلك لم يؤمنوا به، فلذلك عوقبوا بنكس قلوبهم وعدم توفيقهم للإيمان كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال علي بن طلحة الدار الدنيا أول مرة، يعني كما يعني لو ردوا من الآخرة إلى الدنيا نقلب أفئدتهم، وهذا معنى دلت عليه آيات، ومنها قوله تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. والخلاصة في ذلك أنهم لا يوفقون للتوبة ولا الإيمان، سواء جاءتهم الآيات في الدنيا أو ماتوا وانتقلوا إلى الدار الآخرة ورأوا القبر ورأوا العذاب ثم أرجعوا إلى الدنيا لم يؤمنوا، لأنهم أهل كبر

وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا مبينا فيه أمره ونهيه، يعني القرآن، وقيل مفصلا أي خمسا خمسا وعشرا عشر وعشرا وعشرا كما قال لنثبت به فؤادك. والذين آتيناهم الكتاب يعني علماء اليهود والنصارى الذين آتيناهم التوراة والإنجيل، وقيل هم مؤمنو أهل الكتاب، وقال عطاء هم رؤوس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالكتاب هو القرآن، يعلمون أنه منزل، يعني القرآن، قارأ ابن عامر وحفص منزل بالتشديد من التنزيل، لأنه أنزل نجوما متفرقة، وقرأ الآخرون بالتخفيف من الإنزال لقوله تعالى وهو الذي أنزل إليكم الكتاب من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين من الشاكين أنهم يعلمون ذلك. قوله عز وجل وتمت كلمة ربك، قرأ أهل الكوفة يعقوب كلمة على التوحيد، وقرأ الآخرون كلمات بالجمع، وأراد بالكلمات أمره ونهيه، وأراد بالكلمات أمره ونهيه ووعده ووعيده، صدقا وعدلا أي صدقا في الوعد والوعيد، وعدلا في الأمر والنهي. قال قتادة ومقاتل صادقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، لا مبدل لكلماته. صدقا فيما وعد. نعم أحسن عليكم. صدقا. طيب قال قتادة ومقاتل صدقا فيما وعد وعدلا فيما حكم، لا مبدل لكلماته. قال ابن عباس لا راد لقضائه ولا مغير لحكمه ولا خلف لوعده وهو السميع العليم. قيل أراد بالكلمات القرآن لا مبدل له، لا يزيد فيه المفترون ولا ينقصون. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله، عن دين الله، وذلك أن أكثر أهل الأرض كانوا على الضلالة. وقيل أراد أنهم جادلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين في أكل الميتة، وقالوا أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون من قتله الله عز وجل. فقال وإن تطع أكثر من في الأرض، أي وإن تطعهم في أكل الميتة يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن، يريد أن دينهم الذي هم عليه ظن وهوى، لم يأخذوه عن بصيرة، وإن هم إلا يخرصون يكذبون. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير قوله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا أي أعداء، قال فيه تعزية للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة الله في خلقه، لم يجعل دعوة الأنبياء أمرا سهلا ويسيرا وطريقا لينا، وإنما جعل لهم أعداء، قال يعني كما ابتليناك بهؤلاء القوم فكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ولهذا فوائد، ومنها عظم الأجر المترتب على ذلك، ومنها الابتلاء لأنبياء الله، ومن ذلك أن يرجع المرء إلى ربه ويتعلق بربه، وغير ذلك من الفوائد. وكذلك أتباع الأنبياء من العلماء والدعاة ومن بعدهم لا بد أن يكون لهم أعداء، يقل هذا عند بعض العلماء والدعاة ويزيد عند آخرين، لأن الناس لا يرغبون بما يخالف أهواءهم، فإذا جاءهم المرء بما يخالف أهواءهم استعدوا هذا الذي يدعو إلى ما يخالف الهوى. قال الله تعالى شياطين الإنس والجن، أي هؤلاء الأعداء منهم شياطين إنس ومنهم شياطين جن، والصحيح أنه في الإنس شياطين، لأن الشيطان كما قال مجاهد والحسن العاتي المتمرد، قال إن من الإنس شيطان، ثم قال الشارح قال المفسر رحمه الله والشيطان هذا تعريف حد جامع للشيطان، قال العاتي المتمرد من كل شيء، لغة الشيطان العاتي المتمرد من كل شيء سواء كان من الإنس أم من الجن أم من غيرهما، فإذا تمرد الشيء وعتى فيقال عنه شيطان. وشياطين الإنس أشد ضررا من شياطين الجن أحيانا، قال مالك بن دينار إن شياطين الإنس أشد علي من شياطين الجن، لماذا؟ لأنك إذا قلت أعوذ بالله قرأت القرآن، قرأت المعوذات، ذهب عنك الشيطان، شيطان الجن. لكن شيطان الإنس إذا استعذت منه زين لك القول وقال أنا معك وأشكرك على هذا الذكر وهذه العبادة، ثم يأتي بطريق آخر حتى يضلك عن الهدى. نسأل الله الثبات والسلام والعافية. قال تعالى: يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وعرف المفسر غرور، قال القول الباطل، أي يزين بعضهم لبعض الباطل. ولو شاء ربك، وكل هذا أن الله جعل لهم أعداء وأنهم يزينون الباطل وأنهم يغون من شاء، كل هذا بقدرة الله وتقدير الله. ولو شاء ربك ما فعلوه، فذرهم وما يفترون، أي اتركهم وما هم عليه من الكذب والافتراء. قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، أي تميل إليه، وليرضوه وليقترفوا، أي يكتسبوا ما هم مقترفون. ثم قال تعالى: فغير الله أبتغي حكما، أي قاضيا بيني وبينكم، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، أي فيه الأمر والنهي وما يحتاج إليه الخلق. والذين لا يؤمنون بالآخرة، والذين آتيناهم الكتاب، قال وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك، والقراءة الأخرى أنه منزل، وهما قراءتان متواترتان، من ربك بالحق، فلا تكونن من الممترين، أي من الشاكين. ثم قال تعالى: وتمت كلمة ربك، والقراءة الأخرى كلمات، وهما قراءتان متواترتان، صدقا وعدلا، أي صدقا في الوعد وعدلا في الأمر، لا مبدل لكلماته سبحانه وتعالى، وهو السميع العليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، يعني عن دين الله. فليس العبرة بالكثرة، وهذا مما قد يضل به بعض الناس، يقول أكثر الناس على كذا، يقال ليس العبرة بالكثرة بل العبرة بالحق. قال الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة، وكان لوحده. العبرة بالحق، ليس العبرة بكثرة الناس. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يخالف الحق ويقول، وإذا قيل له العلماء وطلبة العلم والمشايخ على هذا قال ليس العبرة بالكثرة، لا، أن يكون الإنسان سالكا لطريق مستقيم. لكن إذا كثر أهل الباطل، وهذا هو الأصل، أن أهل الحق قليل وأهل الباطل هم الأكثر، وهذه سنة الله. فالعبرة بالحق وليس بكثرة الخلق. وهذا آخر البيان عن هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وأسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد وإخلاص في القول والعمل. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على الأسئلة الواردة في الأسبوع القادم، في الأسبوع الماضي، وهكذا سيكون في كل أسبوع. الأسئلة التي ترد يوم الأحد والاثنين يجاب عنها بداية الأسبوع القادم، أي في نهاية درس الأحد. السؤال الأول يقول السائل: هل الأمم المذكورة في الآية منهم أنبياء ورسل؟ لما ذكر الله أمم، يعني الخلق والطيور وغير ذلك، هل من السؤال هل يرسل في غير البشر رسل وأنبياء، يعني حتى في الحيوانات؟ الراجح أن الرسل والأنبياء من بني آدم، والجن فيهم نذر وليس فيهم رسل على الراجح، وسيأتي هذا في الدرس القادم. وأما بقية الأمم من الطيور والسباع والوحوش فهؤلاء ليسوا بمكلفين، فلا فائدة من إرسال النذر إليهم. إذا كان على الراجح أن الجن ليس فيهم رسل ولا أنبياء فغيرهم من باب أولى، لكن الجن فيهم نذر ينذرونهم ويدعونهم إلى دين الله. وأما بقية الأمم فالراجح أنه لا رسل فيها ولا أنبياء ولا نذر، لأن هؤلاء لم يأمروا بالعبادة المعروفة أو بالدين، ولم يكلفوا، وإن كانوا هم تحت إرادة الله ويسبحون الله ويحمدون الله، لكن لم يؤمروا بعبادة خاصة كما يؤمر بها البشر والجن. السؤال الثاني يقول السائل، ذكر المصنف في سورة الأنعام نزلت في مكة قال ثم استثنى بعض الآيات، هل هي صحيحة؟ هذا الذي ذكره السائل هو من رواية الكلبي، عن ابن عباس، وهو موصوف بالكذب. لكن هذه الرواية كون سورة الأنعام جاءت فيها عدة أحاديث، وبعضها في ضعف وبعضها ينجبر ضعفه، ومثل وأسانيد التفسير وما يذكر في أسباب النزول لا يعامل معاملة حديث الأحكام. فإذا فتحت تفسير البغوي وجدته ذكر هذا، وابن كثير يذكر هذا، وابن جرير يذكر هذا، والقرطبي يذكر هذا، والطبري يذكر هذا، هذا تناقل عليه العلماء، فلا يمكن رده إن كان الراوي ضعيفا. التفسير يتسمح فيه، أسانيد التفسير. يقول السائل، السؤال الذي ليه، استشكل علي معنى في كلمة نكذب في آية 27، نكذب ونكون، معنى النصب ومعنى الرفع، ما الفرق بين النصب والرفع؟ أولا ومن جهة عربية، الرفع نكذب ونكون بالرفع معطوف على قوله نرد، وأما النصب فهو جوابا للتمني، لأن التمني غير موجب، فهو كالاستفهام إذا دخلت على الفعل الذي بعده الفاء أو الواو، كما تقول هل زيد عندك فأكرمه، فهذا جواب النصب. وإذا أردت التوسع ترجع إلى كتب التوجيه، ومنها كتاب ابن أبي مريم في توجيه القراءات العشر، اسمه هذا الكتاب، وهو كتاب نافع وجامع ومختصر الموضح في وجوه القراءات وعللها، يذكر القراءة ويوجه القراءة، لماذا قرأ فلان كذا ولماذا قرأ، أتى على القراءات العشر كاملة. وهو مؤلف هذا الكتاب نصر بن علي الشيرازي المعروف ابن مريم المتوفى سنة 565 هجرية. السؤال الذي يليه ونختم به، يقول السائل كيف يتدرج طالب العلم، عنده سؤال يتضمن أمرين، كيف يتدرج طالب العلم في دراسة علم التفسير؟ يتدرج، هذا مذكور في كلمة طالب العلم والقرآن الكريم، الكلمة الأولى أظن، أو الكلمة الثانية، هما كلمتان موجزتان ترجع إليهما على القناة، قناة اليوتيوب، وكذلك مرفق الملف PDF في أسفل الكلمة ترجع إليهما وتجد الجواب. السؤال الأخير يقول كيف يقيد طالب العلم الفوائد على الكتب التي يدرسها؟ أولا هذه الفوائد على أقسام، القسم الأول الفوائد التي من الشيخ، من شيخك أو من أستاذك، هذه تقيدها مباشرة على الكتاب في موضعها المناسب، لكن يكون بخط جميل ومرتب. القسم الثاني من الفوائد، الفوائد التي تبحثها أنت في على مثلا نقرأ في تفسير البغوي وأشكل عليك أمر لم يتضح لك واحتاج تبحث هذا الأمر، فرجعت إلى تفسير ابن كثير وابن جرير والقرطبي وتبين لك من كلامهم، ونقلت مثلا كلام ابن القرطبي، هذا أيضا تكتبه على الكتاب، تقول قال القرطبي كذا، أي لتوضيح هذه المسألة. القسم الثالث من الفوائد، فوائد الكتاب أو الفوائد من الكتاب نفسه، على سبيل المثال هذا الكتاب البغوي تمر معنا فوائد، معنى الغرور، معنى الشيطان، معنى هذه تبرزها أنت في الكتاب، إما بوضع خط أو علامة أو تلوين، وثم تنقلها في مقدمة الكتاب، في طرة الكتاب، غالبا يوجد في بداية كل كتاب 4 صفحات أو 6 صفحات، تخطط هذه، تقسم كل صفحة إلى نصفين وتسجل الفائدة، رقم 1 الفائدة ورقم 2 الصفحة، وهكذا غالبا هذا المكان يسع إلى 300 فائدة، الصفحة الواحدة غالبا تسع إلى 60 أو 70 فائدة، لكن يكون خط مرتب وجميل. فإذا هذه نفائس الفوائد. أما المعاني الواضحة هذه التي تتكرر في كل تفسير هذه تكون معلومة في محلها، لكن الفوائد التي أنت تحتاج إليها وتحتاج إلى إبرازها هذه تجعلها في طرة الكتاب في أول كتاب، فإن لم يكفي المكان تنتقل إلى آخر صفحتين في الكتاب كذلك، وتقسم كل صفحة إلى قسمين وتسجل هذه الفوائد. بعد ذلك لو أردت الرجوع إليها مع طول الوقت كثرة المقروءات تجد بعد فترة قرأت مئات الكتب تجد فوائد هذه الكتب موجودة. بعد ذلك يحسن أن تقسم هذه الفوائد إلى أقسام، تستطيع أن تخرجها في مصنف، فوائد في التفسير، فوائد في النحو، فوائد في كذا، تفهرس هذه الفوائد، لكن هذه مرحلة متقدمة. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.